لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أيها الإخوة الأحباب، إن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن تكون هذه الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس، ومن رحمة الله عز وجل وكرمه أنه يجزي على القليل كثيرا، وأنه يضاعف الحسنات. ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباد المؤمنين أن جعل لهم مواسم للطاعة تعظم فيها هذه المضاعفة. فالسعيد عباد الله من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، فتقرب إلى الله عز وجل بما يقدر عليه من وظائف الطاعات، عسى أن تدركه رحمة من الله سبحانه وتعالى يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. نحن مقدمون على موسم طاعة عظيم، والله سبحانه وتعالى أيضا من رحمته أن جعل لعباد المؤمنين مواسم للطاعة والعبادة ليتحراها عباده الصالحون ويسعى في نيل غاياتها العارفون. ومن أعظم هذه المواسم شهر رمضان، فهو محل جوده الأعظم وكرمه الأفخم. فعلى المسلم الحق أن يحسن الاستعداد لاستقبال هذا الموسم، فكما أن للدنيا تجارا مجدين منهمكين، فإن للآخرة تجارا أمناء صادقين أوفياء مخلصين. على المسلم الحق أن يحسن الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم، فحسن الاستعداد لاستقبال مواسم الطاعات من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله سبحانه وتعالى يقول إن سعيكم لشتى، فسعي الناس لاستقبال رمضان يختلف، وسعي المؤمن يختلف عن سعي الفاجر. فالمؤمن يستعد لرمضان أنه موسم للطاعة والعبادة، يستزيد فيها من التقوى ويتقرب فيها من الله عز وجل، ويتخلص فيه من الذنوب والآثام، وأن يصطلح مع الله عز وجل، وأن يبدأ صفحة جديدة، وأن يجدد إيمانه، وأن يطهر قلبه، وأن يزكي نفسه. هكذا يستقبل المسلم شهر رمضان ويفرح بمقدم هذا الشهر العظيم. يقول ابن رجب في لطائف المعارف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه مقدم شهر رمضان، فكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم. وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام متحدثا عن أول ليلة من ليالي رمضان: إنه ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لأن لما يعد المؤمن فيه من الطاعة والعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمسلم أو المؤمن يغتنمه الفاجر. فيختلف استقبال المؤمن لرمضان عن استقبال الفاجر أو العاصي أو المعرض عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يستعد لاستقبال رمضان أنه موسم للطاعة والعبادة، يستزيد فيه من القرب من الله عز وجل والأنس به، أما الفاجر فإنه يغتنم هذا الشهر أو يغتنموه للمعاصي والذنوب. فكان للسلف كان يفسرون أن كيف يعني يستقبل المنافق رمضان وكيف أنه يعد فيه من غفلات الناس وعوراتهم، فقالوا أن المنافق كان يستغل انشغال المسلمين بالعبادة والطاعة والاعتكاف، فكان يسطو على بيوتهم بالسرقة والاعتداء. أما الآن فهناك لص آخر يسرق الدين، إذا كان اللص في الزمن الغابر يسرق المتاع والأموال والأثاث، ولكن اللص اليوم يسرق الدين، يسرق العقيدة، ألا وهي وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع إلى غيرها. فحذر الحذار من هذه المواقع ومن هذه الوسائل التي فعلا تسرق دين الناس، والتي يستعدون من الآن لشغل الناس عن رمضان وصرفهم عن العبادة. فنحذر، فهؤلاء قطاع طرق إلى الله تبارك وتعالى، هؤلاء سراق للدين وللعقيدة، فنحذر من هذه الوسائل التي تحرمك من فضيلة هذا الشهر الكريم. المسلم يفرح فرحا شديدا بمقدم هذا الشهر العظيم، ولماذا لا يفرح المسلم وهو يعلم أن هذا الشهر وسبيل لمغفرة الذنوب، وسبيل لمغفرة الذنوب، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: عرض لي جبريل فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. بعد يعني بعد من مغفرة الله ورحمة الله، من أدرك رمضان وخرج من رمضان دون أن تغفر ذنوبه، مع أن الأسباب ميسرة وأسباب الطاعة موجودة والذين يعاونونك على الطاعة كثر وأسباب المعصية قليلة، والله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات، وفي رمضان ليلة خير من ألف شهر، إلى آخر هذه الفضائل، ومع ذلك نخرج من رمضان دون أن تغفر ذنوبنا. هذا والخاسر الحقيقي، والذي دعا عليه جبريل عليه السلام وصدق على دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم. بعد يعني بعد من رحمة الله ومغفرته، بعد من رحمة الله من أدرك رمضان فلم يغفر له. بعد كل هذه يعني العطايا والهبات والمنح الربانية والإلهية في هذا الشهر العظيم، ومع ذلك تخرج من هذا الشهر دون أن تغفر ذنوبك، هذا هو الخسران العظيم عباد الله. المسلم يفرح بمقدم هذا شهر رمضان لأنه هو سبيل لدخول الجنة، فقد صح النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا منه أغلق ذلك الباب فلم يدخل منه أحد، وهو باب الريان كما ورد في حديث آخر: لا يدخل منه إلا الصائمون، باب مخصص للصائمين. فالصيام سبيل دخول الجنة، وكذلك الصيام سبيل للنجاة من النيران، الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، يعني الصيام حماية يحميك من دخول النار. وكما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. كيف لا يفرح المسلم مقدم رمضان وهو سبيل للسعادة في الدنيا والآخرة؟ فقد صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لأن المسلم الحق يفرح بعبادة الله وطاعته، إذا وفقه الله عز وجل لعبادة أو طاعة فإنه يصر ويسعد ويطمئن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالسعادة الحقيقية هي في طاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا كان كان أهل الدنيا يفرحون بجمع المال والأموال والشهوات إلى آخره، فالمؤمن الحق يفرح إذا وفقه الله عز وجل إلى طاعة. ونحن نستشعر ذلك عندما يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى طاعة، تشعر بالسكينة والطمأنينة والراحة، لأن هذا القلب خلقه الله عز وجل، وهذا القلب لا يستريح ولا يطمئن إلا إذا استعمل فيما خلق من أجله. وهذا القلب خلق من أجل معرفة الله ومحبته وخشيته ومراقبته، وأن يمتلئ بعبادة الله وحبه ورجائه والخوف منه ومراقبته والتوكل عليه بهذه وقوة الصلة بالله تبارك وتعالى. هذه السعادة الحقيقية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لهذا يفرح المسلم ويصر بمقدم هذا الشهر الكريم إنه سبب للسعادة في الدنيا وفي الآخرة. وأن تستشعر ذلك عند الإفطار، تشعر بسعادة بالغة وراحة نفسية بعد هذا التعب والصيام والعطش والجوع. يبيح لك الله عز وجل الإفطار، تشعر بسعادة أن وفقك الله عز وجل الطاعة، تشعر بالسعادة يوم العيد والسعادة الكبرى عند لقاء الله تبارك وتعالى، عندما تصوم عن الذنوب والمعاصي والمخالفات، ثم تلقى الله عز وجل وقد فزت برضاه وبرحمته ومغفرته وجنته. هذه السعادة الكبرى في الآخرة، وهذا والفوز الحقيقي الذي نرجوه جميعا، أن نفوز بالجنة ورضا الله وبرؤية وجهه الكريم. فالمسلم الحق يفرح ويصر بمقدم هذا الشهر الكريم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر صحابته بمقدم هذا الشهر العظيم الذي نقبل عليه بعد أيام معدودات. ولكن كيف نستعد لاستقبال هذا الشهر؟ كيف نستعد؟ كيف نستعد؟ أولا، أول شيء تستعد به للقاء هذا الشهر الكريم هي التوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى، وكما قيل التخلية قبل التحلية، لكي يكون هذا القلب مستعدا لاستقبال هذه الفيضات والرحمات من الله تبارك وتعالى. لابد أن تخليه من الشوائب، من الذنوب، من المعاصي، من التعلق بغير الله تبارك وتعالى، أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. ومن أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده أنه فتح لهم باب التوبة على مصراعيه يدخل منه كل أحد، كل أحد يدخل من هذا الباب لينال السعادة والفوز في الدنيا وفي الآخرة. حتى أن الله سبحانه وتعالى دعا المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. دعا إليه حتى الكفار، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانهم في الدين. وتوبة الكافر واليهود والنصراني هو الدخول في دين الله عز وجل والتبرؤ مما كان عليه من الشرك والكفر. دعا إليه المسرفين على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. دعا إليه كل الناس حتى المؤمنين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة هي وظيفة العمر، هي في أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآيات. فأول المنازل التوبة، الإنسان لا ينفك عن التوبة. وكان النبي عليه السلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وسئل الشيخ الشنقيطي، سأله أحد الطلبة، قال يا شيخ أي شيء أو أحب شيء أفضل شيء يستقبل به مواسم الطاعات، إيه أفضل شيء نستقبل به مواسم الطاعات؟ فقال أفضل ما تستقبل به مواسم الطاعات كثرة الاستغفار. والاستغفار معناه أيضا التوبة، كثرة الاستغفار، فإن الذنوب تحرم العبد من التوفيق أو تحول بين العبد وبين التوفيق. الإنسان المنغمس بالذنوب لا يوفق إلى طاعة. ثم قال من ألزم قلبه الاستغفار زكى، وإن كان ضعيفا قوى، وإن كان ضالا أو محتارا هدي، وإن كان مضطربا سكن. والاستغفار هو الأمان الباقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عمر لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر. ويقول ابن كثير رحمه الله: من ألزم نفسه الاستغفار يسر الله له أمره وحفظه ووقاه. الإنسان إذا لزم الاستغفار ربنا يسر له أمره ويحفظه ويقيه. فعلينا عباد الله الوخد الأحباب حتى لو طيل عليكم إن احنا نبدأ من الآن بتوبة نصوح إلى الله عز وجل، والنصوح اللي لا شائبة فيها، توبة خالصة من جميع الذنوب والمعاصي، لا تترك ذنبا إلا أتت عليه وتقبل على الله عز وجل بكليتك. إنها فرصة أن تعود إلى الله وتستقبل هذا الشهر وقد تخليت عن كل الأمراض والآثام والذنوب، وتطهر قلبك وتستعد لاستقبال هذه الفيضات وهذه الرحمات، تستقبل هذا الشهر العظيم وأنت خالي القلب من الذنوب والمعاصي والشوائب والشواغل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان. كذلك من الاستعداد لاستقبال شهر رمضان نتعلم أحكام الصيام، وأصبحت مبذولة ميسرة. النهاردة لازم ما لا يتم الواجب إلا به، فواجب تتعلم أحكام الصيام وتعلم أهلك وذويك، فهذا أمر تستقبل به حتى تصوم الصيام الذي يرضى عنه الله، وكما كان يصوم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك نستقبل هذا الشهر العظيم أننا ننوي نية صادقة ونعقد العزم على تعمير هذا الشهر بالطاعات والعبادات والقربات، وليس شهرا للتسالي كما حرف أعداء الدين والمنافقون. وهذا نوع من أنواع التحريف، إنه يعني يجعل العبادة في غير مقصدها. الله سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان من أجل تحصيل التقوى: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جعلوا شهر رمضان شهر الفوازير والتمثيليات والمعاصي كما تعلمون جميعا، وينفقون الملايين في سبيل استعداد رمضان بهذا الفجر وهذه الذنوب وهذه المعاصي لصرف الناس عن الطاعة. هؤلاء هم شياطين الإنس، وهؤلاء هم أولياء شياطين الجن الذين يصدون الناس عن عبادة الله وطاعة الله عز وجل. المسلم الحق يستعد أن يعمر هذا الشهر بالطاعة، ولصدق الله لكان خيرا له. والعبادات كثيرة جدا متنوعة في شهر رمضان، ومنها القيام، ولكن أنصحكم أن لا يطلق الإنسان أنه قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إلا إذا قام رمضان من أوله إلى آخره. مش تصلي مثلا أيام وتسيب أيام وتسيب يوم وتصلي يوم، لا، يبقى استمرار واستقامة على القيام على صلاة التراويح من أول يوم إلى آخر يوم هكذا، ومن أول ليلة أول ما تظهر الرؤية تصلي، لا تترك ليلة، حتى يصدق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يصدق هذا إلا على من قام الشهر كله. وكذلك عباد الله الصلاة في المسجد جماعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى في جماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فلنحرص على صلاة الجماعة وعلى تكبيرة الإحرام. وكذلك السنن الراتبة، فصح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ووضح هذه الركعات أو السنة الراتبة أو السنة المؤكدة في حديث آخر، وهما كما تعلمون ركعتين سنة الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه السنة المؤكدة، هذا طبعا بخلاف الوتر. وكذلك سنة الضحى، تواظب على سنة الضحى ركعتين معاك لغاية 8 ركعات إلى ما شاء الله، حتى ركعتين وخير الأعمال ما دام وإن قل. ونحرص على أن نصلي خلف الإمام حتى ينصرف، من صلى خلف الإمام حتى ينصرف كتب عليه له قيام الليل كله. لو صليت مع الإمام حتى ينصرف لغاية ما يخلص، وبعد كده حتى لو بيخف في الصلاة عايز تصلي مع وحدك صلي كما شئت في البيت، ولكن صلي مع الإمام وتسلم مع الإمام الإمام حتى يكتب لك قيام ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل، صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذاكر الله في رمضان مغفور له، ذاكر الله في رمضان مغفور له. الجلسة بعد الصبح، قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، يعني ساعة ساعة وربع تذكر الله، تقول أذكار الصباح، تقرأ وردك، بعد طلوع الشمس بعشر دقائق ربع ساعة صلى ركعتين تأخذ أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تلاوة القرآن، فشهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، فرمضان مرتبط بالقرآن، وقيل إن فضيلة رمضان بسبب نزول القرآن فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالنهاردة استعد إنك تعمل كذا ختمة في رمضان، كذا ختمة في رمضان، ثلاث ختمات، أربع ختمات، خمس ختمات. وكان السلف كان يختموه في ثلاث أيام، ورد عن السلف كان منهم الإمام الشافعي يختم 60 ختمة، الطبيعي ما يكونش أقل من 3 أيام، ولكن في الأيام الفاضلة لا مانع من الإكثار. وكان السلف يقسمون الوضع الطبيعي بتاعهم كان يختم كل أسبوع وأقل شيء 3 أيام، فنعمل حسابنا إن شاء الله إن أنت تختم القرآن كذا مرة، تعكف على كتاب الله سبحانه وتعالى، تفرق قلبك لكتاب الله تدبرا وفهما ومراجعة. والعبادات كأبواب العبادات كثيرة، والصدقات وإطعام الصائمين إلى آخره. فلنحرص من الآن ونعقد العزم إخواننا ونعقد النية على تعمير رمضان بسائر القربات والعبادات، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام صل صلاة مودع كذلك صوم صوم مودع. فربما يكون هذا آخر رمضان، وإنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يحسن خاتمتنا أجمعين.